الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وسنرجع إلى الوراء قليلا لكي يتصل الكلام بعضه ببعض. هنبدأ من أول قول الإمام: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. هاتوا هذه الفقرة قبل أن نبدأ. قد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. وصلت يا أخوانا ولا لسه؟ طيب ابحثوا عنها كده. ما يبدأ يتكلم يا أخوانا عن قبائح الشرك وعن أنواعه، وأيضا عن مسألة أن المشركين لما عبدوا الأصنام جعلوها وسائط تقربهم إلى الله، فأرادوا بهذه الفعل تقديس المولى عز وجل، وقالوا لا يليق أبدا أن نتقرب إلى الله بأنفسنا، بل لابد أن نجعل بيننا وبينه وسائط. يبقى الذي حملهم على الفعل يعني تنزيه المولى عز وجل وتقديسه، هل هذا مقبول منهم أم لا؟ وأيضا هل مسألة الوسائط لله عز وجل هل هذه مما جاء تحريمها بالتشريع أم أن الفطر والعقول استقبحتها من أصلها؟ يبدأ الإمام ابن القيم يتكلم عن هذين المسألتين. نعم. ما هو ما غفر وعذب. طيب سيرد عليك إشكال، وهو: ما قولك في رجل مات مصرا على الزنا؟ أجب. لا لا، راجل زنى ربنا يعافينا وإياك ومات مصرا على ذلك، وقال لي: يا إخواننا نعرف حرام، أسردكم الأدلة أكثر منكم، حكمه في الآخرة إيه؟ لما يعني ما قالوا إلى الجنة يعني غفر ذنبه؟ ما كويس، كلامك زي الفل. إيمانة تحت المشيئة. أسأل أخاك تحت المشيئة إيه يا شيخ؟ كويس. طيب إن شاء غفر له دي معروف، غفر له ويخش فين؟ كلام شهاد غفر له ودخل فين؟ الجنة. طيب الاحتمال الثاني وارد ولا مش وارد؟ هيروح فين؟ النار. ويرجع يروح فين؟ كيف وقد لم يغفر ولم يغفر له؟ أسأل أخاك. لا أنا عاوز أوصلك معلومة، إن أثر الذنب يمحى بأمرين اثنين: بالمغفرة وبالعقوبة. بس وضحت؟ تاني ركزوا يا مشايخ، أثر الذنب يمحى بأمرين اثنين: أن يغفره الله عز وجل، الأمر الثاني أن يعاقبه، فلو عاقبه كأنه غفر له. معايا اخر فضل؟ يبقى بناء على ذلك ركز معايا بس: ان الله لا يغفر ان يشرك به، ده واضح. يبقى صاحب الشرك الاصغر في عرصات يوم القيامه الله عز وجل لا يغفر له، على الرجح من اقوال اهل العلم في الايه. طب لا يغفر له هيروح فين؟ هيروح النار، يعذب في النار بقدر الذنب، فكان الذنب غفر له ثم يرجع الى الجنه. احسنت. بس ايوه سوري، الشرك الاصغر معناه لا يغفر حتى أي نعم أيوه هذا المعنى. لا ولا إشكالية ولا حاجة يا شيخ، معنى لا يغفر أي أن الله عز وجل يعذبه بذنبه ثم بقى. ها؟ ثم بعد ذلك مالوا إلى الجنة إن شاء الله. الله يجزاكم بالخير، ربنا يبارك. نرجو إن شاء الله ألا تسكت على أي إشكالية، وحينما نتكلم نحن على يقين تام أن كلامنا يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، وكلام غيرنا يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. معايا أخوانا كده؟ قال: الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وشرك في عبادته ومعاملته. يبقى أصبح تقسيمة الشرك لها اعتبارات، من ناحية المغفرة وعدم المغفرة، من ناحية أصدر التخليد في النار وعدم التخليد، من ناحية ما يشرك به. ديت قسمين وديت قسمين. شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان، اللي هو يتعلق به يا أخوانا بذات الرب عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال لك شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين، وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد. زي مين؟ مشرك مكة، أقر لله عز وجل بالخلق والملك والتدبير اللي هو الربوبية، ومع ذلك عطلوا حق التوحيد اللي هو الألوهية. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق ولا مخلوق. ولها هنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. طبعا وحدة الوجود يعني كفر وزندقة أوضح من أن يبين، وبدايتها بدعة صغيرة. عشان كده الإمام البربهاري وغيره من أئمة السنة يقول: واحذر صغار المحدثات فإنها تكبر حتى تكون من العظائم. ممكن يكون بدعة صغيرة خالص. لذلك تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لما وهو في ليلة جمعة، الحديث عند أبي داود وسنده صحيح من رواية ابن عباس، قال ابن عباس: هات ألقت لي. قال ابن عباس: فلقطت له سبع حصيات مثل حصى الخف، فأخذهن النبي عليه الصلاة والسلام بيمينه وجعل ينفض منهن التراب، ثم قال: يا أيها الناس، بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو. يبقى حذر منين؟ غلو، ده في حصايا بيرميه. طب كبر شوية بقت مثلا قد الليمونة ولا قدر البيضة، محرم ولا يجوز. ليه؟ صغار المحدثات تعظم حتى تصير كبارا. ومن أجل ذلك لو أنت تتبعت أهل البدع في بداية أمرهم تجد الأمر سهل. يعني كل ما في الأمر، ما الذي فعله الخوارج؟ خرجوا على علي بن أبي طالب: يا علي، إن الحكم إلا لله، حكمت الرجال ولا حكم إلا لله. بس لكن بقى تعرضوا لمسائل الإيمان، واخد بالك، ولا لمسائل القدر ولا للجنة والنار ولا أي حاجة خالص. ده كل ما في الأمر حكمت الرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله. دي بداية الموضوع. وبداية برضو وصل ابن عطاء، الحسن البصري بيتكلم عن مرتكب الكبيرة، وصل ابن عطاء قال له: لا، هو في منزلة بين المنزلتين. الإمام الحسن بيقرر قاعد أهل السنة والجماعة، تركه وصل. هل وقف كلام وصل ابن عطاء على أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين؟ أبدا، ده الموضوع كبر ودخل في القضاء والقدر ودخل في إنكار المعجزات وإنكار الجنة والنار إلى غير ذلك. فبداية البدع دائما تكون بسيطة وهينة تكبر حتى تصير من عظائم الأمور. ومن أجل هذا إياك أن تسكت على بدعة مهما كانت صغيرة. لذلك المتتبع للبدع في مصرنا وليكن على سبيل المثال بدعة الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل بعض إخواننا اللي هم الطاعنين في السن تجد مثلا في الستينيات وفي الخمسينيات ما كانش في حاجة خالص. دلوقتي انظر ما الذي حدث، بدعة المآتم، انظر كيف كانت في بدايتها وكيف وصلت إليها. يبقى مسألة وحدة الوجود بدايتها كان أمر بسيط خالص، تنهم يتدرجوا يتدرجوا ويستجرينهم الشيطان حتى وصلوا قال لك ما فيش خلاص، لا يوجد في الكون إلا الله. أما إحنا ألغض الله تجسد في شخصنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. طبعا الكلام ده ما فيش عقل صريح يقول به خالص أبدا. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فلم يثبتوا له اسما ولا صفة بل جعلوا المخلوق أكمل منه إذ كمال الذات بأسمائه وصفته. النوع الثاني شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. دي الفرقة دي اسمها فرقة المانوية، المانوية يقولون إن هناك إله للخير وإله للشر أو إله الظلم وإله النور. ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباه المجوس اللي هم قالوا أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل لا خلقا ولا إيجادا. ومن هذا شرك الذي حاد إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت، فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها، وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل بل إلزام على طرد الدليل إن كان حقا. طبعا هنا إبراهيم عليه وعلى نبيه السلام ما أراد أن يدخل مع هذا الخبيث في جدل عقيم، يعني قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. أهل التفسير جابوا لها تأويل، أنا هجيب اثنين أحكم على واحد بالإعدام وبعد كده أدلوا إيه عفو بحكم الدستور واخد بالك، والثاني هموته يبقى أنا أحييته ومت. طبعا هنا نبي الله إبراهيم بما علمه ربه ده كلام عقيم ما عادش ينفع الدخول معاه، وده اللي احنا بنأكد عليه مرارا وتكرارا. هناك كلام من المبتدع يصدر منهم الذي أراه أخشى عليك من الإثم إن وقفت أمامه ورددت عليه، وده اللي حصل من كثير مما ظهر من بعض الخبثاء يطعنون في ثوابت الشريعة وتصدى لهم بعض الناس كده أنت وقعت في الفخ وأنت لا تشعر، لأن من إماتة البدعة والمبتدعين عدم ذكرهم، عدم ذكرهم ابتداء. طيب لو ذكر خلاص نتكلم بمقتضى الذكر ولا نتوسع، لأن هؤلاء القوم يعني أسعد ما يكون لديهم أن نتكلم فيهم حتى ولو بباطل. شأنهم شأن الرجل الذي تبول في بئر زمزم، فلما قيل له لما فعلت قال لهم أردت أن أذكر ولو باللعنات، أنا عاوز الناس يذكرني وبس، قول مبتدع بس هات سيرتي طب لا احنا يعني لن نعطيك بغيتك، بل انت احقر واذل من ان يرد عليك. يبقى تاخدوا بالكم ما يعني ايه، ما لا تحملك الغيره والحماس والحميه على كده، لا خليك ناصح وخليك كده ايه يعني ايه رصين، وخليك راسخ، ولا يكون تاثرك وكلامك وليد انفعال وحماس. لا يعني ايه، ليس هؤلاء هم الذين يتمكنوا منك ومن خداعك، انت ارجح عقلا واكيس وافطن من هؤلاء. يبقى نبي الله إبراهيم ما دخل معه في نقاش، قال له طيب أنت تقول يحيي ويميت، طب طردا على قولك، يعني بناء على أن قولك حق وأنت قدرت على الإحياء والإماتة، في شيء أيسر من كده؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. واخد بالك أنت إزاي؟ طيب لذلك فيه رسالة برضو للشيخ السعدي نقلا عن شيخ الإسلام الألباني في أصول العلم والمناظرة، لعل الله ييسر بعد أن نفرغ من أي كتاب نأتي به، مهمة جدا، لأن ترتيب الكلام وانتقائه والكلام مع أهل البدع له ضابط وأصول، بيبقى الكلام له ثمرة، مش المسألة رص معلومات له أو غير ذلك، لا. طيب يقول وقوله ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلوية العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيره. ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيره. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة، ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه، والفوقان يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه بتلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فطار تكثر الوسائط وطار تقل. ده كله يا أخوانا من النوع الأول، شرك متعلق بذات الله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله. علشان كده الله يجزاكم بالخير، دايما وأبدا إحنا مهما يعني تنزلا طلبنا العلم لا نغفل عن مسألة التوحيد، ودايما راجع أصل التوحيد وفروعه في قلبك، فكلما استقام التوحيد في قلبك ورسخ، كلما استقامت جوارحك على المنهج الصحيح وعلى الكتاب والسنة. وأما الشرك في العبادات فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سوى، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه طارة، ولطلب الدنيا طارة، ولطلب الرفع والمنزلة والجاه عند الخلق طارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس. اكتب عندك وأسباب الرياء لا تخرج عن ثلاثة، اللي هو لذة المحمدة والفرار من ألم الذنب، لذة المحمدة والفرار من ألم الذنب والطمع فيما عند الناس. تاني ركزوا على بالي فيكم، طول بالك، ذكرهم سهل وكتابتهم أسهل ما يكون، ده والله ما له اعتبار. اللي له اعتبار هل فعلا دولت عندك ولا لا، بس الباقي كله سهل غلط. طب ما احنا حافظينهم بقالنا 25 سنة، حافظناهم عن ظهر قلب، ولكن ربنا عافينا وإياكم. أسباب الرياء لذة المحمدة والفرار من ألم الذنب والطمع فيما عند الناس. يبقى بناء على ذلك من أراد أن يطهر قلبه من الرياء فلينزع هذه الثلاثة من قلبه، وإلا فلا، واحدة موجودة منهم حتما ولو ستقع في الرياء رغم أنفك. أي نعم، يعني فراغ من الألم. الناس جايبين سر فعلى طول خلى شهر رمضان جه وطلع عمل عمر ورسم على البيت بقى جمل وحصان وسفين وكل وزاد مصلات والحمد لله بالسلامة يا حاج. يبقى ما الذي حمله على ذلك؟ الناس بيلوكوا في عرضه. قال لك نريد أن يبطلوا علينا كذا عمل تلاجة على نفقة المحسن الكبير فلان الفلان وهكذا. يبقى أكثر الذم فيه. فقال له خلاص بقى طب نعمل ايه؟ لابد ان نحسن الصوره حتى ايه يعني ايه نقطع ألسنة الناس في الكلام عن هو ده حال اكثر الناس والى الله المشتكى. نعم. الذم بالميم المشدده. حكايه أمراض القلوب ديت لولا خشية الملل منكم ما تركتها في أي يوم. أمراض القلوب وعلاجها السلسلة اللي احنا أخذناها قبل سنتين في بعض المساجد لولا خشية ضيق الصدر منكم لجعلتها في كل مسجد. الذم ماشي يا مشايخ ليه؟ لأنها دي بسبب يعني علوم لابد أن تتجدد نظرا لكثرة أو لشدة الحاجة إليها. يقول وهذا الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال وكيف ننجو منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فالرياء كله شرك. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أي كما أنه إله واحد لا إله سواه فذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. ومما ينبغي أن ينبه عليه إخواني لما نتكلم في الرياء وأسبابه وغير ذلك الغرض من الكلام ده أنا وإنت يعني إيه لا دخل لنا بغيرنا. يعني ما لا أجلس أرقب الناس ثم أعطي عليهم أحكاما نهائية ده مرائي ده غير مرائي ده نص ونص ده مش مقصود مطلقا. المقصود أنا وأنت يسقط كل واحد منا الكلام على نفسه. فإن كان فيه رياء فليعدل ويتخلص قبل فوات الأوان وإن كانت الثانية فليحمد الله ويسأله الثبات على ذلك. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. مثل هذا الدعاء والذي قبله ينبغي على طالب العلم أن يلهث به في كل سجوده وبين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وفي الصحر وفي كل أوقات الإجابة. لأن من عوامل التخلص من الذنوب اللجوء إلى الله بعض الأسباب والدعاء من أقوى الأسباب. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك الأمر. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته خالصة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به بل الذي أتى به شيء غير مأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر وليس شيء منه مغفور. فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم أن يحب مخلوقا كما يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله وهو الشرك الذي قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الظلم والجهل. فكيف يسوي التراب برب الأرباب، وكيف يسوي العبيد بمالك الرقاب، وكيف يسوي الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. تعلمون إخواني، من جملة الأشياء اللي تجعل العبد يقع في هذه الأمور الجهل بالله، جهل. زي واحد مثلا ما يعرفك فيبدأ يتلفظ معك ويتصرف تصرفات ما يليق، جهل كذلك. طب وهل يا ترى من وقع في هذا يعذر بجهله أم لا يعذر؟ الجواب لا يعذر، لأن معرفة الرب عز وجل واجب على الخلق أن يتعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى بالمسالك الشرعية. فأي ظلم أقبح من هذا، وأي حكم أشد جورا منه، حيث عدل من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فيا لك من عدل، من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبح. ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره، والطواف بغير بيته، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض. اكتب عندك: والحديث الذي ورد في ذلك لا يصح، اللي هو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي، نعم، الفعل شرك أكبر مخرج عن الملة، شرك أكبر مخرج عن الملة. لا، ما هو بدعة، بدعة شركية. طب طول بالك شوي، طول بالك، ماشي. الفرق بين المعصية والبدعة: صاحب المعصية وصاحب البدعة منهي عما فعل، صح، ويأثم باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولكن الفرق أن صاحب المعصية يفعلها وهو يعلم أنه يخالف شرع ربه ولا يتقرب إلى الله، أما المبتدع يفعل البدعة وهو يظن أنه يتقرب إلى الله، فهو لما طاف بالقبر يظن أنه يتقرب إلى الله، ولكن لما شرب السجائر علم أنه يعصي الله. فهذا فرق بين البدعة والمعصية. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة. ومن أجل هذا نقول مثلا إيه؟ الجهمي مبتدعة كفار، واخد بالك؟ طب اللي فعلوه معصية ولا مش معصية؟ يأسم فيها، ولكنهم إيه؟ تقربوا إلى الله، فسموا مبتدعة لأنهم تقربوا إلى الله عز وجل بهذه الفعلة. عشان كده يقول أئمة السلف: أشد المعاصي من لم تعلم أنها معصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. يعني أشنع المعاصي من ترى أنها ليست بمعصية، أشد منها في الشناعة من ترى أنها إيه؟ طاعة. عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم، الطواف بأي شيء تعبدا لله كفر، عدل بيت الحرام، ما شيخ الفضل، دي عبادة لا تكون إلا لله. ف

فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية هذا المبحث في اللقاء القادم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.